المصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعة للأجري. وقلنا لابد، حري بكل طالب علم أن يحافظ على هذا الكتاب، وأن يحفظ ما فيه، وأن يتقنه، وأن ينشره بين الناس قدر ما يستطيع، فقد حوى منهج السلف وعقيدة السلف. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص والعمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص لوجهه الكريم. ومن عمل للدنيا خسر الدنيا والآخرة، ومن عمل للآخرة أخذ الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، وأنت أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله نفتتح الكلام على الجزء الخامس، وفيه أيضا التكملة التي أرادها المصنف في الرد على البدع والضلالة من القدرية. جيد، لحظة بس، هات من بجانبك عشان نرى البركة بتاعك. أحمد، تعرف الفرق بين الاستحسان والقياس؟ أجب، لا تعرف؟ ما تعرف؟ جيد، اللي جانبه وصول تخين، لما تشوف المجموعة كلها أتقنوا وصول الفقه، تعرف الفرق بين الموافقة والمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؟ ما تعرف؟ بركة. ايش القاعدة التي تخصص ظاهر الامر الوجوب وظاهر النهي التحريم؟ كيف فوتتم على انفسكم؟ ما تعرفون قدر العلم هذا عشان تفوتوه على انفسكم؟ صاحب الصوت التخين، دعك من الذين ينصحوكم ولا لا ينصحوكم، فضل انت صوت التخين، تعرف قيمة هذا العلم الذي فوتته ولا ما تعرف؟ أنا ما أردتك أن تضع وجهك في الأرض، أردتك تجيب. أجب، تفضل. أجب، تعرف هذا الفضل؟ كيف تفوته؟ هات اللي بجانبك هذا، هات. تعرف فضل ما فوت؟ تعرف؟ ليش؟ يعني لو تعرف وفعلك يخالف ادعاءك بالمعرفة فأنت أجهل الجاهلين بهذه الطريقة. من يتكلم؟ ما تخاف، المسألة مش ليك، لسه انت بعيد عنها. خلينا نقول بركة. تعرف ولا ما تعرف؟ ليش فوتت هذا العلم على نفسك؟ عشان انت صديق لهم، صحيح؟ وانت صاحب الصبحة، تعرف العداد هذا من وين؟ عرفنا ان العداد اللي انت عملت نافح عنه بدعة من وين؟ من العلم اللي انت فوتته من الخميس، ولا انت جيت؟ انت ليش واقف؟ تريد تستأذن؟ ائتني بأقوال اهل العلم في القياس. ها؟ ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي؟ يعني سؤال غلط، تعرف تصححه؟ طب ما العلاقة، عشان نصحح السؤال، ما العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي؟ ما تعرف؟ لما ما تعرف كيف تفوت على نفسك علما لا تستطيع أن تستدركه. أجب، ربنا جعل إخلاص الرجل الله كريم، بس عشان نبين الناس، أنت ماذا تقول للناس اللي فوت عليهم العلم بتاع الأصول؟ حبوب، نصف حبوب ونصف طالب علم، ماذا تقول لهم؟ خذ

قال إذن نجتهد يا رسول الله. وعنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فيسر، أما أهل السعادة في أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصد وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جزاكم الله خيرا، اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. هذه مسألة خطيرة عظيمة جدا، ترتكز على ميزانين عظيمين، هو الاعتقاد في عد الله جل في علاه وعدم الظلم. إذا قلنا اعتقاد في عد الله جل في علاه، إذا اعتقدت في عد الله فاعتقدت عدم الظلم. والميزان الثاني هو الحكمة، لأن الله جل في علاه حكيم سبحانه جل في علاه، يضع الشيء في موضعه. فالله جل في علاه خلق الخلق ويعلم ما هم عليه، أعلم ما هم فيه وما يستحقون، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، بل وجعل أهل الجنة من أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة يعملون، وجعل أهل النيران بعمل أهل النيران يعملون سبحانه جل في علاه، وفق حكمته وعلمه سبحانه جل في علاه. وهذه أدلة عليها كثيرة جدا. لذلك المسألة المهمة التي تتعلق بهذا الباب أن القدر وعلم القدر، وأننا إذا علمنا واعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح السديد، وهو اعتقاد السلف، بل هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله عالم أهل الجنة وأهل النار، وخلق للجنة أناسا وخلق للنار أناسا، فهل هذا يدع الأمر أو هذا يستلزم من المرء أن يتكل على ما علم، أو يسعى جاهدا بأن يكون من أهل السعادة ويبقى بنفسه عن أهل الشقاوة؟ هذا الذي سنبينه. أولا، الله جل وعلا، وهذا جزم لابد أن تعتقد ذلك مبينة لك عن أهل البدعة والضلال، فالمعتزلة ينفون علم الله جل في علاه، كما قال الإمام الشافعي: خاصموهم في العلم أو خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، لأنهم يعني ينفون العلم، فخاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن نفوا يعني أنكروا فقد كفروا، لأنهم ينكرون صفة من صفات الله جل في علاه ومن أجل صفات الله، وأن الله عالم كل شيء. إذا نعتقد أن الله جل وعلا عالم أهل الجنة وأهل النار. قال الله جل في علاه: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله جل في علاه من آية إلا ويبين أنه عليم خبير، وأنه عليم حكيم، وأنه عليم عظيم سبحانه جل في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا كتابة الله جل في علاه كما بينا قبل ذلك بالأدلة الكثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله له القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، كل شيء، ومن هذا الشيء أهل الجنة وأهل النار. من هذا الشيء أهل الجنة. إذن فقد كتب القلم يوم أمره الله جل في علاه كتب أهل الجنة وكتب أهل الجنان وكتب أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. وأيضا هذا يثبته قول الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل وكل نص في العموم يدخل فيه أهل الجنة وأهل النار. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن حذيفة عن أنس ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين كأنه قال إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي ربي عندما أكون نطفة أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة ثم يقول أي ربي ذكر أم أنثى أي رب الرزق أي رب الأجل أي رب شقي أم سعيد. لذلك كما قلت كان إبراهيم الأدهم يغلق عليه بابه فيبكي كثيرا ويقول أنت أنت يعني أنت أنت ما نرى منك من عبادة وزهد وورع وتقى فأنت أنت تبكي وتغلق عليك الباب. قال دعوكم مني فإني ما أعلم أو قال لا أدري أكتبني الملك عنده شقيا أم سعيدا. فالمسألة دائرة على ما كتب الله جل في علاه وأن الله كما قلنا علم أهل الجنة وعلم أهل النيران وكتب القلم أهل الجنة وكتب القلم أهل النيران. إن كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل شيء قائم إلى يوم القيامة أو القيامة أو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث الخاصة في هذا الباب جاءت كثيرة تترى متوثقة متوفرة بل يعني إذا قلنا بأنها يمكن أن تبلغ التواتر ما أبعدنا لكنها ليست متواترة لكنها يعني كالشمس في الصحيحين وفي السنن وفي كتب الصحاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي السنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على عباد على على على الصحابة فأخرج لهم كتابين فقال هذان كتابان كتاب بيمينه وكتاب بشماله. فقال في الذي في الكتاب الذي في يمينه فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك أجمل ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. والكتاب الذي بشماله قال هذا كتاب فيه أسماء أهل النار النيران بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. فرغ ربكم من العباد حتى قالوا يا رسول الله ففيما العمل نتكل ففيما العمل قال اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له كما سنبين أن القدر لا يستلزم أن يدع المرء العمل بل هو يستلزم العكس أن يجتهد المرء في العمل. فقال أن السنن فرغ ربكم من العباد. وأيضا في السنن عن عمر بن الخطاب أحاديث فيها انقطاع وأحاديث أيضا وأسانيد فيها بعض الضعف لكنها تتعاضد لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير قول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فقال قال قال ألست بربكم قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسح الله على ظهر آدم بيمينه فأخرج ذرية فقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وأخرج بيده الأخرى في رواية بشماله وهذه الرواية فيها ضعف التصريح بالشمال ضعيف حتى التصريح الذي جاء في مسلم فهو ضعيف لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كلتا يدي ربي يمين وهذا الراجح الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده الأخرى فأخرج ذرية فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وأيضا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث كما قلنا على نفس هذا المنوال في حديث ابن أبي طالب حديث عمران وعلي وحديث أيضا سراقة ابن مالك وحديث أنس ابن مالك كل هذه الحديث كلها على منوال واحد وسياق واحد أن سلم قال عندما كان في المقبرة ومعه مخصرة ومعه عود ينكث به فقال ما من نفس منفوسة إلا كتبت من أهل الجنة أو من أهل النيران أو قد ولم هي من أهل الجنة أم من أهل النيران وقال كتبت شقية أم سعيدة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال لا فاعملوا كما سيأتي. لكن هنا يقول علم أهل الجنة من أهل النيران كتبت شقية أو كتبت سعيدة. وكما بينا قبل ذلك الكتابة كتابتان كتابة في اللوح المحفوظ هذه التي لا تتبدل ولا تتغير وانتهى الأمر عليها وختم على ذلك. وكتابة الملك يمكن أن تتغير وتتبدل لأن عمر الخطاب كان يطوف البيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا ثم يقرأ قول لا لك ولا يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب التي لا تتبدل ولا تتغير لأنهم كانوا يستنسخون من أم الكتاب. سيارة رقم E53548 هوندا سيارة E53548 لا ضرر ولا ضرار كانت في الخارج يعني. فالغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء أهل النار وعمل أهل النار يعملون. أما علي بن أبي طالب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكتبت وعلم أهل الجنة من أهل النار وقال كتبت سعيدة وكتبت شقية. وفي حديث عمران بن حصين على حديثين، الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن أهل الجنة قد فرغ الله تعالى، وبين أهل الجنة من أهل النار، ولما سئل ففيما العمل قال أن سلم عنه أعمله فكل ميسر لما خلق له، أو قال علم أهل الجنة من أهل النار. وفي الرواية الأخرى قال أن رجل أن رجلين من زينة، هو أولا أبو الأسود الدؤلي سأل عمران بن حصين، سأله عمران بن حصين على العمل، أترى ما يقدح الناس فيه ويعملون هو فيما يستقبل أم أمر قد قضي عليهم فيه ومضى؟ فقال أبو الأسود بل أمر قد قضي فيه ومضى عليهم. فقال أبو الأسود أليس هذا من الظلم؟ ففزع الرجل فقال كنت أجود عقلك، وهذا الذي سنجيب عنه، أليس هذا من الظلم؟ أما علم الله من أهل الجنة من أهل النار فلما أخرجهم حتى يعذبوا؟ فهذا الذي سنبينه، لأن عمران بن حصين لما قال لأبي الأسود أليس هذا من الظلم؟ قد فرغ ربكم العبادة أولم أهل الجنة أهل النار فلما أخرج أهل النار لا يخرجهم حتى لا يعذب؟ فقال أليس هذا من الظلم؟ فزع أبو الأسود فقال كنت أجود عقلك. فإن رجلين من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم يعملون فيما مضى وما مضى عليهم وقضي عليهم، فقال رسول الله ألا نتكل ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا الله جعل قد فرغ من العباد، علم أهل الجنة وعلم أهل النار. نحن الآن في الأرض ونحن نعمل الآن ونصلي ونصوم ونجلس في المجالس ونعصي ربنا جل وعلا ونتجرى على حدوده، كل منا يعرف من نفسه هذا وذاك، وهو في الجنة أو في النار قد كتب وختم على ذلك، وهو علم أنه إن كان من الفردوس إن كان في الفردوس أو إن كان في أقل أو إن كان في النيران أو إن كان في الترك الأسفل من النار، الله أعلم بذلك، ولكنه قد كتب وختم على ذلك في اللوح المحفوظ. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. فهل بعد ما اعتقدنا هذا الاعتقاد أننا نصدق في كلام ربنا، أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد قاله ربنا وقد قال في كتابه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقد علمنا بأن الله جل في علاه يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعلمنا بأنه قادر على كل شيء وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا اعتقادنا في ربنا جل في علاه. من خالف قيد أنملة في هذا الاعتقاد فقد ضل وأضل وحاد عن الطريق الصحيح الذي به النجاة وبه السلامة والسداد والرشاد. فإذا قلنا بذلك وقلنا واعتقدنا هذا الاعتقاد بأنه قد فرغ ربنا من العباد وعلم أهل الجنان من أهل النيران، فهل هذا يستلزم أن نتكل على الكتاب وأنه قد علم أهل الجنان من أهل النيران؟ فلما نعمل؟ ففيما العمل؟ وقد انتهى الأمر وقد كتب أهل الجنان في اللوح المحفوظ وكتب أهل النيران في اللوح المحفوظ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا عن للحائرين عن هذا السؤال، لأن الصحابة ما تركوا رسول الله إلا وسألوه على هذا السؤال، فقالوا في حديث ابن أبي طالب وحديث عمر بن حصين في الروايتين وفي حديث سراقة أيضا وفي حديث أنس وفي حديث عمر بن الخطاب وأيضا كثير من الروايات التي أتت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد علم أهل الجنة من أهل النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كتبت سعيدة أم شقية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل الذي يقدحون فيه ويعملون فيه قد قضي على قد مضى عليهم وقد قضى الله تعالى عليهم ذلك، فهو فيما قضي لهم هم يفعلون ما قد قضاه الله تعالى وقد كتبه في اللوح المحفوظ. فهم يقولون بسؤال واحد يا رسول الله، وهذا الذي يعني في قلوبنا أو قل هذا الذي يظهر لنا من الأسئلة، أن نقول كما قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتابنا ونضع العمل؟ لأن إن كان الرجل قد كتبه الله جل في علاه في الجنان من أهل الجنان وأنه من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، لما العمل؟ أو سيختم له بعمل أهل السعادة والعمل بالخواتيم. لو عاش نائما دهرا فإن الله ما دام قد كتبه في اللوح المحفوظ أنه من أهل السعادة فلا بد أن يكون من أهل السعادة، لأن ما قاله الله ما كتب الله ما أمر الله به لا يتبدل ولا يتغير في اللوح المحفوظ. قال كأنهم يقولون فنتكل على هذا الكتاب الذي كتب في اللوح المحفوظ ويختم لنا بأعمال الصالحات ويدفع رجل أهل الجنان ما دام قد كتب الله هذا الرجل من أهل الجنان. سئل سلم على ذلك، وأيضا سئل ففيما العمل يا رسول الله ما دام قد علم أهل الجنة من أهل النار؟ فكانت الإجابة واحدة معناها متنوعة الألفاظ لكنها إجابة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا ولا يدرك ذلك إلا بالعمل، لا يا ابن الخطاب ولا يدرك ذلك إلا بالعمل. وفي رواية أخرى قال لا، إن من كان من أهل السعادة فبعمل أهل السعادة يعمل، وإن من كان من أهل الشقاوة فبعمل أهل الشقاوة يعمل. وسأبين أن أصل النزاع في ذلك أن تعتقد بعدما اعتقدت بأن الأمر بأن علم الله السابق بأن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، لكنه قد أناط النتائج المسببات بالأسباب، وهذه الصورة الكونية لا تتخلف بحال من الأحوال، وإن تخلفت فهذا نادر، والنادر لا حكم له كما سنبين لحكمة أعظم، تخلف النتائج عن الأسباب لحكمة أعظم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. وقال علي بن أبي طالب سألوه يا رسول الله ما دمت قد قلت أنه أضعني من أهل الجنة من أهل النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ففيما العمل قال أعمله، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وفي الرواية الأخرى أيضا عن عمر بن الخطاب لكنها في الصحيح فرض بها البخاري، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني لابد من فجور لابد من تقوى حتى تكون الجنان أو تكون النيران. الرجل الذي لا يعمل لا تنقطع الحجة له على الله جل وعلا يوم القيامة، يعني لو أخذه الله جل وعلا بسابق علمه وكتابته لكانت له الحجة على الله يوم القيامة، لما الحكم العظيمة لما أخرجهم، لأنك لابد أن تسأل ما دام الله جل في علاه قد كتب أهل الجنة أهل النيران فلما أخرجهم ليعذبهم؟ قلنا لا، لأنهم إذا أدخلهم النيران قبل أن يخرجهم من الدنيا من غير عمل يحاسبهم بعلمه السابق أو بكتاباته السابقة، فإن الحجة تكون لهم على الله جل في علاه. ولذلك قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأربع لهم الحجة على الله جل في علاه من لم تبلغهم الحجة، مع أنهم كتبوا من أهل الجنان أو أهل النيران، وهذا يتحقق بالتكليف أيضا في عرصات يوم القيامة، مع أن العرصات لا تكليف فيها، لكن هذه مستثناة من الأصل العام بأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة انقطع العمل، وإذا دخل أهل النار النار انقطع العمل. لكن في عرصات يوم القيامة يحدث التكليف لهؤلاء الأربعة نفر الأصناف الأربعة الكبير الهارم وأيضا من المجنون ومن أهل الفترة، بأن الله يأمرهم بأن ينزلوا نار جهنم، فإن نزلوها كانت برضا وسلاما عليهم ودخلوا الجنة بعد ذلك، فإن أبوا فهم من أهل النيران، وقد ظهر ذلك بالتكليف أنهم أبوا أمر الله وعصوا أمر الله كما قرر الله وبين لنا الذين وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. لذلك قال الإنسان في أطوار المشركين عندما اختلف العلماء فيها قالوا لا قد قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، لا يمكن أن تستنتج منها أن الله سيحاسبهم بهذا الحديث، لا خطأ بين، وهذه أيضا اعتقاد خاطئ في ربنا بالفعل، الله أعلم بما كانوا عاملين ولا يحاسبهم بعلمه، لا لابد أن يخرج معلومه فيهم سبحانه وتعالى بالفعل، لأنهم لا يحاسبون. ولذلك قال الله جل في علاه ولا يعلم هذا الذي لابد أن تفهمه في دائرة الخبر في هذا، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، كيف أنت تقرر تقريرا عظيما بأن الله يعلم ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، كيف ذلك؟ نقول هذا علم غير العلم، العلم السابق لله جل في علاه وقد كتب تبعه الكتابة، أما هذا العلم هو إيش؟ علم المحاسبة، علم يحاسبهم عليه بأن يخرج معلومه فيه، يظهر ذلك عيانا بأن يقيم عليهم الحجة فيتقاعصوا ويرتدوا ولا يعملوا بأمر الله جل في علاه ولا يأتمروا به. الغرض المقصود فأنك تعتقد بأن الله عالم وكتب سبحانه جل في علاه، وفرغ ربنا من العباد بأن أهل الجنة علم أنهم أهل من أهل الجنة وأهل النيران علم أهل النيران، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل قال أعمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وأيضا في قول الله جل في علاه أنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فلا بد ان يظهر الفجور ولا بد ان تظهر التقوى حتى يكون العقاب او يكون الثواب، لان الله قال جزاء بما كنتم تعملون، وان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هذه التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بانه اجاب لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك عمر الخطاب فقه المساله ونعم الفقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما، كل مرة يعني اسمه كي اي كيا سبور سبورتش 11 5 0 3 دي اكس بي ها دي اكس بي دي يعني دوي اختصار ممتاز الاخوه يعني الاخوه بس تحاول قدر كان يعني ان تنظر في السيارات ايش يعني اللي وضعتها حتى لا نضر بالمر السلام يقول لا ضرر ولا ضرار وايضا ستضر بنا الان ان هي سلسله متواصله فكل ما تقطعنا يعني المساله بتتعبنا جدا بننزعج بس فقط من الاخوه اللي شغالين اشارات قيام قعود قيام قعود هذا بيتعب جدا يتعب لان انت اصلا وانت تركز تحتاج انا الحمد لله انا لا ارى من امامي انما اركز لا ارى من امامي حتى ارى النائمين فاركز فيهم يعني انا اركز في درس عندي فلا مر ارى من امامي ثم اذا اردت ان انتبه للجلوس ابحث عن التركيز في من امامي فالقيام والقعود هذا يشوش على الانسان ماذا نحن كما قلنا في مسألة مهمة جليلة عظيمة جدا ألا وهي قد استشكلها الصحابة وقالوا للنبي ما دام قد فرغ الله من العباد وكتب أهل الجنة وأهل النيران لما نعم من اتكل على الكتاب قال لا هذه السنن الكونية ولا يمكن أن تتخلف هذه السنن الكونية فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا أساس هذه المسألة أننا نقول بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وهذه المسألة العظيمة أصل النزاع في هذا الباب عندما قالوا فلما نعمل فلما يعني نسعى في ذلك أصل المسألة بأن الله إذا خلق شيئا هيأ له أو أراد شيئا هيأ له أسبابه وقبل أن نبدأ بهذه المسألة نقول بأن نبي أمر بالعمل وأن الله أمر بالعمل فلو قلنا بأن الإنسان يتكل على العمل هذه السلم الإجاب بأن السلم أمر وبين أن الله تعالى ربط الأمور بأسبابها وأن نتائج المسببات مرهونة بأسبابها وأيضا إن لم نقل بهذا القول فإننا لابد أن نطعن في كتاب ربنا ونطعن في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لأننا نرى أن الله جل في علاه رتب الجنة على الأعمال الصالحة ورتب النيران على الأعمال الطالحة فإن كان المرء عارف أنه من أهل الصلاح ولم يعمل فكيف يدخل الجنة ولم يعمل صالح خيرا قط حتى الذي قيل فيه لم أعمل خيرا قط لابد أن يكون قد أتى بعمل جلل وهو من أعظم الأعمال وهي توحيد الله مع الإخلاص البطاقة حديث البطاقة يظهر لنا ذلك سجلات المعاصي وليس فيها ثمة حسنات غير أنه قال لا إله الله بصدق بقلب صادق مخلص لله وهذا أجل ما يكون أن تكون مخلصا لله جل في علاه الله ما يريد منك إلا هذا لو أتيت بالإخلاص فعل الله لك ما لم يفعل لغيرك بحال من الأحوال لأن مناط قبول العبد أو رده هو الإخلاص لله جل في علاه هذا أصل الأصول وما خلق الله الخلق إلا لذلك لوجهه هو سبحانه جل في علاه فأنت لو لم تقل بالعمل وتأمر بالعمل عطلت كتاب ربنا فلما الأوامر الآيات طافحة في كتاب ربنا أوامر ونواهي وزواجر فهل تكون لغوا هذه الأوامر تكون لغوا كيف تعتبرها أنها من الله جل في علاه إلا أن تأتمر بها أو تنتهي عما نهاك الله جل في علاه فإن قلت أتكل على العمل فأنت طرحت أوامر الله جل في علاه جانبا فطرحت المقصود الأسمى من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وحدت الله جل في علاه جاءك ليأمرك وينهاك ولابد أن تأتمر ولابد أن تنتهي وتنزجر فأنت بين أمرين جليلين الأمر الأول تثبت بأن الله جل في علاه إذا أراد له إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وتثبت أن أيضا بأنك إن لم تأخذ بهذا ولم تقل بهذا فأن تتكل على العمل فرحت كتاب ربك جانبا ولم تعمل به وأنت مأمور شرعا بأن تأخذ كتاب الله بعين الاعتبار لا سيما الأوامر والنواهي يا أيها الذين أمنوا قال ابن مسعود ارعاها سمعك أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه هذا المقصود من خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتمام التوحيد أن تأتي بالأوامر وتنتهي عن النواهي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال وإن كان الرجل من عمله حديث ابن مسعود مشهور جدا يدمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 إلى 3 بعد 120 قال فأتي الملك يقول ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد الرزق الأجل ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الرجل يعني سبق في الكتاب من أهل الجنان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بعمل أهل النيران حتى ما يكون بينه وبينها إلا يعني بينه وبين أهل الجنة لأنه كتب في الأولين مع لما كتب الملك يا ربي شقي أم سعيد كتبه سعيدا قال فيسبق لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل قال ويعمل الرجل دهرا أمدا أمام الناس ما يبدو للناس في الرواية الأخرى يعمل بعمل أهل النيران فيما يبدو للناس قد قالوا بأنه من أهل النيران يعمل بعمل أهل النيران فيما يبدو للناس فيسبق عليه حتى لا يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كتب عندما قال الملك ربي شقي أم سعيد قال شقي فهو يعمل أو شقي أو سعيد ف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل أو فيدخلها فيدخل النيران. الغرض المقصود لابد من الأعمال، لابد من الأعمال، ولابد من الأوامر أن تأتمر بها، ولابد من النواهي أن تنتهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأمة وصند الأمة على العمل، وكان بلسان حالي وبلسان مقالي وبإقراره على الاجتهاد في العمل، بل وقد قال الله تعالى بالاجتهاد في العمل وذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سارعوا سابقوا. ولذلك كان كل واحد منا يقول ما علمنا عن السبق عن السلف إلا أنهم كانوا يتسابقون في الخيرات، يقول كل واحد منهم بلسان حالي وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك الهمة كانت عالية جدا بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم بعدما تعلموا القدر. لذلك قال عمر لما قال له لا يدرك ذلك يا عمر يا ابن الخطاب لا يدرك ذلك إلا بالعمل، فقال إذن نجتهد. وعندك الأحاديث التي تثبت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، قال احرص على ما ينفعك. لو كانت المسألة تعويل على الكتاب السابق ما قال لك احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعدل. انت تحرص وتستعين بالله جل في علا ان توفق وتسدد في ذلك، معنى ذلك انك ان وفقت وسددت كتبت او كانت علامة خير انك مكتوب عند ربنا جل في علا من السعداء. احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، واستعن بربك ولا تعجز. وايضا في الرواية الاخرى قال ان سلم لابن عباس يا غلام اعلمك كلمات، ثم قال احفظ لله يحفظ، لا تأتيك الحفظ، لا يأتيك الحفظ الا بحفظك لله جل في علا. يعني لابد ان تقدم اولا لتأتيك النتيجة، لا يمكن ان تصل للنتيجة الا بالمقدمة، فالنتائج مرهونة بالمقدمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى ختم الحديث قال واعلم أن النصر مع لابد من عمل، النتيجة لا تأتي إلا بمقدمة، واعلم أن النصر مع الصبر. قال واعلم أن وإن مع العسر يسر، وإن مع العسر يسرى. فهذه دلالة واضحة جدا على الهمة بالعمل في القول وفي الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الجلل لأن السلام من أهل الجنان، ما خلق النبي إلا للجنة، وهذا لا يختلف فيه أحد، ما خلق السلام إلا للجنة. وكان أشد الناس اجتهادا في عبادة الله جل في علاه، يقوم بعدما أنزل الله عليه وهذا وهو يمشي على الأرض، قال الله جل في علاه له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر. حتى عائشة اندهشت لما رأته يقيم الليل طول الليل حتى أن القدم تورمت، فقالت يا رسول الله أنت من قال الله فيك كذا وكذا تقيم كل الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الذي خش عليه النبي صلى الله عليه وسلم للفقهاء النبلاء لما قال علي بن أبي طالب أتار هذين على أبي بكر وعمر هما سيدا كهول أهل الجنة، فقال أفلا أبشرهما؟ قال لا. في أول الأمر لما قال لمعاذ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا. إذن هذا ضعف الفهم، ضعف العلم. مثلا إذا قلنا بأنه لم يفقه، لأن ليس كل الصحابة علماء، ممكن تجد من الصحابة من كان عالما متقنا، وتجد من الصحابة من كان عبدا لكنه ليس إيه بدرجة علم هؤلاء السابقين. ما يعني الله جعل خلق العباد وفيهم تفاوت، فقال لا إذن يتكئ. قال إذن. لكن في أبي بكر وعمر أفضل الأمة بعد نبيها إيش قال؟ قال لا أخشى عليهم. يعني أخشى عليهم من إيش؟ من شدة الاجتهاد. لو بشرهم بذلك ما اتضجعوا قط، ما هدأ لهم بال بحال من الأحوال، بل سارعوا وتسابقوا على حالهم في الخيرات كما كان يفعل أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. الغلط المقصود بأن هذه مسارعة في الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بلسان الحال، وهو الذي كان يتعبد الله جل في علاه يقوم ويصوم ويتصدق ويجود ويعطي، بل قال وددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، كل ذلك عملا. وهو الذي جزم أهل السماء وأهل الأرض أنه أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه. وبالإقرار الإنسان كان يرى أن الصحابة من يتسابق في الخيرات ويقر ذلك، بل ويستنهض الهمم هم الغيب على فعل ذلك. لما جاد عثمان بكل ما عنده قال النبي سلم وهو يقلب الذهب والفضة ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني هذه كأنه يقول هلم فعلوا مثل ما فعل. ولما أتى رجل بالكومة فأتى بعضهم بالتمر وأتى بعضهم بصاع بري وصاع شعيري، وتبسم النبي سلم حتى قال يعني من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجوار وأجر من عمل بها من بعده. غلط المقصود أن هذا استحثاث للعمل بعدما بين لهم وقرر لهم القدر، وقد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، ومع ذلك الإنسان يستحث ويستنهض الهمم على العمل، بل والعمل أبدأوا. قلنا هذا الأثار التي جاءت قولا وفعلا وإقرارا، ثم ميزان المسألة على علم وعلى عدل. نعم الله جل في علاه هو الذي يوفق وهو الذي يخذر، فإن الله جل في علاه خلق أهل الجنة أهلا وجعلهم يعملون بعمل أهل الجنة، لأنهم لن يدخلوا إلا بالعمل، لن يدخلوا بحال من العمل، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وخلق للنار أناسا والله جل في علاه هو القاهر فوق عباده جل في علاه، جعلهم يعملون بعمل أهل النار ليدخلوا النار، لأنهم لن يدخلوا النار إلا بعمل، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، لابد من كسب، بما كسبت أيدي الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، والقرآن يقرر لنا ذلك بأنه لابد من عمل. هذا ميزان العدل، هذا ميزان أوادي الحكمة لأن تعمل، لأن هذا ميزان العدل، وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أنا أقطع أجهز على كل ما يأتي في الأذهان الآن، وأنا أعرف ما يأتي الأذهان الآن. أنا أقول لكم سؤالا واحدا على ما سردت، وسأسرد مرة ثانية ثم أسأل أريد الإجابة. قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، قول من هذا؟ قول من هذا؟ لا الكل يقول لي، وإلا سأسأل والله واحد واحد سأسأله. قول من؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، قول من؟ قول الله جل في علاه. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. أقول لكم تصدقون أم تكذبون؟ تصدقون من؟ ومن أصدق من الله؟ ومن أصدق من الله؟ يبقى إذن إذا قال الله هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار ما في ظلم. أنت أجهدت على كل وسوسة للشيطان الآن، سيأتيك ويقول طب ما هو علم، طب لما هذا دخل الجنة وهذا دخل، هذا ظلم. وهذا الذي قاله عمران ليقرر أبا الأسود تقريرا من أبا الأسود الدؤلي يبين له. إذا قلت أصدق بأن الله لا يظلم الناس شيئا، إذن لما كتب أهل الجنة قبل أن يخلقهم وكتب أهل النار قبل أن يخلقهم لا ظلم في ذلك، تصدقون أم لا؟ لا ظلم اليوم، والله جعل قال ما هو ربك بظلام للعبيد. والأمر الثاني الذي يقف ويرتكز عليه هذه المسألة العظيمة الحكمة. اعتقدت بعدم ظلم الله جل في علاه، تعتقد بحكمة الله، إذا تعتقد بالعدل وعدم الظلم، وتعتقد بالحكمة بأن الله حكيم عليم، وهذا قمة الكمال والبهاء والجلال والعظم. من قمة الكمال أن ترى أبا جهل في الدرك الأسفل من النار، من الكمال والبهاء والجلال والعظم أن ترى أبا لهب في الدرك الأسفل من النار. الحكم بأن الله جل في علاه حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. يبقى إذن أولا علمت أنه ليس بظالم بظلام العبيد، تعلم أيضا أنه إيش حكيم. لما جعل زيد بن ثابت وزيد بن حارثة في الجنة الحكمات، يعلم أنهم من لهم الأهلية للجنة. ولما جعل فرعون وجعل عاد وجعل قوم عاد وثمود وجعل أبا لهب وجعل أبا جهل في النار، تعلم أنها من حكمة الله جل في علاه. وقد بيّن ذلك في كتابه لما قال الله جعل ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. جئتني بقى دكتور شامي عشان أنت خلاص راح للنوم، فأتني بالأدلة تثبت ما أقول الآن. كأنك ذهبت عما أقول، طب هات أتني بها عشان قلت لك بلحظات وأركز في النائمين. طيب هذا من نفي الظلم، أريد الحكمة. ممتاز، هذا إجمال، أنا أريد تفصيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شو انظر حتى في الختم الآية وهو اللطيف الخبير، يعلم خلايا الأعمال وما تخفي الصدور. أريد الحكمة حبيبي. طيب ممتاز، انت جمعت الاثنين، اريد افراد الحكمه في الكلام. ممتاز، كلام صحيح والله، خلاص كفايه يعني تفكر. طيب احل، طب اتفضل خطر. ما خلاص انت الموضوع، الرجل جعلك اصل والناس فرع. اتفضل، لا تقبل الاحاله، ليس بيدك، ليس بملكك. وسيأتي هذا، سنأتي به، أنا سنأتي به عشان يقول لك أن الله إذا أراد شيئا هيئ له إيه أسبابه عشان يعلم الناس أنه من كان في الفردوس الأعلى لا يمكن أن يبلغ الفردوس الأعلى إلا بجد واجتهاد ومشقة يتحملها حتى يصعد إلى هناك. لا يمكن أن ينام على سرير ويحسب أنه في الجنان. طيب من الحكمة إيش قال الله جل؟ فلما زاغوا شهد الحكمة، حكمة من الله جل في علاه أنه وضع شيء في موضعه. الزوغان لأهل إيه؟ لأهل الصلاح والتقى. الزوغان وروغان القلوب لأهل الصلاح والتقى، ولا صح لأهل إيه؟ لأهل الزوغان، لأهل إيه؟ الروغان. بين الله جل وعلا أضل أقواما، ثم أظهر ذلك في كتابه. قال عنهم إيش قال الله جل في علاه؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي. يبقى إذن لما طبع على قلوبهم من أجل ذلك، وهذه الحكمة، هذه الحكمة صحيح ولا لا؟ قال الله جل في علاه كذلك نجزي المجرمين. كذلك عندما قال الله جل في علاه سورة الحجرات في آخرها، وقد مكناهم فيما مكناكم فيه، الأحقاف، وقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. قبلها بقى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا ها. إيش قال ختم الآية في إيش؟ كذلك نجزي المجرمين، صح، كذلك نجزي المجرمين. إذن هذه من الحكمة، لأنه لما كان مجرما استحق هذا العقاب. والله جل وعلا بعدما بين أخذ فرعون وعاد وثمود قال وكلا أخذنا بذنبه. إذن يرتكز الأمر على ميزانين، الميزان الأول أن الله ليس غفور من العبيد، لما أدخل هؤلاء الجنة لأنهم يستحقون الجنة وبرحمته استحقوا الجنة وبفضل وجودي وكرمي، ولما أدخل هؤلاء النار لأنهم استحقوا النار. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حكيم عليم سبحانه وتعالى، وأضل الله على علم. إذن هذه هو الأصل في النزاع في هذا الباب. بعدما استحس الأمة على العمل ونهاهم عن المحرمات بين أنه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. وإليكم الأمثلة الرائعة التي تثبت لك بأن من السنن الكونية أن الله ربط النتائج بالأسباب والمسببات بالأسباب، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. عندك آدم عليه السلام ما خلقه الله إلا للأرض، والله نحن على يقين أن الله ما خلق آدم إلا للأرض، ومع ذلك ما أنزله الأرض إلا بعدما أتى بالسبب الذي به ينزل إلى الأرض، مع أنه أول ما خلقه ما خلقه للجنة، أول ما خلقه الله ما خلق. وهذا الذي قاله البلغاء الفصحاء النبلاء الفقهاء العلماء لما قالوا في قول الله جل وعلا فاهبطا منها جميعا فاهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإنهم قالوا والله ما خلق الله آدم إلا للأرض، ما خلقه للجنة، لكنه لا ينزل إلى الجنة بعد إكرامه له، بعدما أمر الملائكة بالسجود له لا ينزل إلا بسببه. لذلك قال الله تعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما في قراءة أخرى فأزالهما لأنهما أخذا بالسبب للإزالة والإطاحة بهما من الجنة إلى الأرض وهو الأكل من الشجر، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. إذن بالسبب لما أكل من الشجرة قال حينها الله جل وعلا اهبطوا منها جميعا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فإذا خلق الله آدم للأرض مع أنه أكرمه أسجد ملائكته له وأدخله الجنة لكنه ما خلقه إلا للأرض، لكنه لا ينزل إلى الأرض إلا بالسبب. ربط وأناط الله جل وعلا المسببات بالأسباب. هذا مثل رائع يبين لك بأن الله قد ربط النتائج بالأسباب. إذا أنت من أهل السعادة فلا بد أن ترى نفسك في أهل السعادة، فإن وجدت أن الله جل وعلا جعلك موفقا مسددا تجود بما عندك دون أدنى مشقة ولا تعب، ترى نفسك تقوم من الليل تقرأ من القرآن تطلب العلم وتمارس حياتك الدينية والدنيوية وأنت تعبد الناس لرب الناس جل في علاه، وما من لحظة ولا من دقيقة ولا من تنفس تتنفسه إلا لله وبالله، اعلم أن الله جل وعلا قد بين لك علامة معينة أنك قد كتبت عنده من أهل السعادة، لأن هذه عاجل بشر المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن حقا من سرته حسنته، لأن هذه الحسنة سرته لأنه يعلم بأن الله جل وعلا وفقه وهو مكتوب في لوح المحفوظ أنه من أهل هذه الطاعة. من الأمثلة أيضا على ذلك ما ضربه أخونا الكريم مثال يوسف عليه السلام بأنه أن الله جل في علاه ما مكن له في الأرض إلا بأسباب، وما خلقه الله جل في علاه إلا لينشر التوحيد في أهل مصر وليتمكن في الأرض ولكنها بأسباب. فإن الله جل وعلا جعل إخوته يمكرون به وقد ألقوه واجتمعت كلماته أن ألقوه في غيابة الجب. ثم الله جل في علاه يسر له حتى أنه قال له وهو في غيابة الجب أوحى إليه صغيرا. قال الله جل في علاه قال الله أوحينا إليه أن تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهو في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لكنها أسباب لابد من الأسباب تتوالى. إذن يوسف يعلم أنه نبي ويعلم أنه يوحى إليه وأنه يمكن في الأرض لكنها لابد أن تكون من الأسباب المتدرجة. يعقوب عليه السلام يعلم يقينا أنه سيلتقي يوسف يعلم يقينا لكنه ما الذي أتعبه ما الذي أذهب بعينه طول الأسباب لأنه يعلم أنه سيلتقي بابنه سيلتقي لكن يعلم أن الله قد أناط المسببات بإيش بالأسباب فقه عالي. فلذلك أتعب نفسه وبكى بكاء عظيما كلما تذكر يوسف عليه السلام لكنه كان على يقين من لقي يوسف لأن الله جل وعلا أن وحي الأنبياء حق لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تبصر إياك على إخواتك فيكيد لك شيء كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لأنه يعلم أن ابنه حي ويعلم أن ابنه يتعلم والوحي يأتي وأنه سيرتقي وسيمكن لكن الأسباب ويعلم أن هذه النتائج لا يمكن أن تكون إلا بأسباب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فإذا هو على يقين من لقي ابنه لذلك ظهر في آخر الصورة هذا اليقين الذي تعامل به مع رب العالمين جل في علاه عندما قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وما يتكلم عن أخيه هو الذي فقده أخيرا قال من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم. هذا أيضا يحمي تحت طريقتها أنه لا بد من الأخذ بالإيش بالسبب. قال اذهبوا فتحسسوا لا بد أن تأخذوا بالسبب حتى تصلوا إلى النتائج. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه سيذهب إلى المدينة وسيؤسس الدولة الإسلامية وأن الله ناصره وأن الله سيفتح عليه بلاد كسرى وقيصر لكن لا بد من الأسباب لابد أن أعطى الله النتائج بالأسباب. فانظر جاءت السيارة فشروه بثمن بخس دراهم معدودة والله يمهد له ليمكن في مصر. أول وهلة النظر تقول لا الدمار الدمار الذل الذل ليوسف لأنه سجن في مصر فكيف يمكن له في مصر. لا الله جل وعلا ما أتى به إلى مصر وما حدث معه ما حدث إلا ليمكن له في مصر. فانظر الأسباب المتتالية حتى يصل بها للنتيجة العظمى فيصير يوسف عليه السلام هو عزيز مصر رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فيشتريه هذا الرجل ويقول أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم عندما بين يدي المرأة يصير فتيا شابا جميلا يافعا تفتن به المرأة وتراوضه عن نفسه كما ذكر القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. انظر إلى آخر الآية وهو يقول ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الإنسان ضعيف أمام النساء ما يستطيع الإنسان أن يتجلد ويتصلب أمام النساء. لذلك الإمام الشافعي كان يقول لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه. فالقول والقول. فلذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ثم يدخل السجن ما رأوا من بعد ما رأوا جزم بعد ما رأوا الآيات لا يجننه حتى حين. وفي ذلك هذه المحنة تحتضن المنحة العظمى ليوسف عليه السلام ولكن أيضا بسبب ومن الأسباب التي هيئها الله جل وعلا لتمكين يوسف أن يرى الملك هذه الرؤيا. قال إني أرى سبع بقرات سمان إلى أن قال أمرهم بتأويل الرؤيا قالوا أضغاث أحلام ونحن بتأويل الأحلام بعلمين. وينسى الرجل الذي أول له يوسف الرؤيا ويدكر يتذكر بعد سبع سنوات على ما قال بعض المفسرين ثم يرجع إلى يوسف مرة ثانية ثم يأتيه الرجل الرسول فيقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ثم بعد ذلك يقول الله في الختام عندما قال إنك قال الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الله جل وعلا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. كيف وصل يوسف عليه السلام إلى هذه النتيجة وأن الله مكنه في الأرض لا يمكن إلا بالمرور بعد الأسباب. يا لفقه الإمام الشافعي عندما قيل له أيمكن المرء أم يبتلى وأنت تعلم أن البلاء يمكن إنسان أن يفتل وممكن أن يصل إلى أن يضيع دينه فقال تقولون أيمكن أم يبتلى والله لن يمكن حتى يبتلى. أسباب أناطة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله جعل ما مكن يوسف إلا بعد أسباب جاءت متلاحقة متتالية. موسى عليه السلام الله جعل بسببه أهلك فرعون، لكن لابد من الأسباب، لابد من المقدمات لتصل إلى النتائج. هذه المقدمات أن موسى عليه السلام قد ربه فرعون بين يديه عنده بعدما رأى الرؤيا أنه سيهلك على صبي من بني إسرائيل، وهو الذي رب موسى الذي فيه الهلاك. أسباب، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، قال علمت ربي بالغير، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم بعد ذلك تهيج مشاعر فرعون ويستفز جدا من هذه الشرذمة القليلة عندما نادى حاشرين وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأتبعهم مشرقين. فهنا لما أتبعوهم أيضا من الأسباب لهلاك فرعون، معناه كان ممكن أن يرجع لما رأى البحر، لكن الله جل في علاه هيأ له ليدخل البحر، لأنه لما أمر الله جل في علاه موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجد اليابسة، رأى اليابسة، ورأى موسى ومعه إيش يمشون، ويعني لو كان أغلق البحر، لأن موسى عليه السلام أراد أن يضرب بالعصا ليرجع البحر على مكان حتى لا يتبعه فرعون، والمطلوب أن يتبعه فرعون. هذه الأسباب التي سببها الله جل وعلا النتيجة العظمى ليغرق فرعون ومن معه. سبحان ربي العظيم الذي إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في أولاد. أعظم من ذلك مثلا رائعا ملكة سبأ بلقيس، الله جل في علاه جرها للإيمان بأسباب عظيمة، والسبب الرئيس في إيمان ملكة سبأ هو من؟ الهدهد. وما الهدهد هو الذي جعله الله جل في علاه سببا لهذه النتيجة العظيمة، لكن هي أيضا أسباب متلاحقة. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. هذه الملكة لابد أن تؤمن، لأن الله يعلم في قلبها أنها من نقاء أو صفاء، ولأنها إذا ظهر لها الحق اتبعته، والقوم بعدها قد دخلوا في دين الله أفواجا. انظر إلى أول الأسباب، قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هناك سبب خفي أعظم من هذا السبب بعد السبب الأول اللي هو الهدهد، سبب آخر عظيم جدا، يعني عنا نقول هذا من أسباب الرئيسة في إيمان ملكة بلقيس. إيش هو؟ مش فاهم سليمان فقط، مش فاهم سليمان طبعا، هو خلاص هذه من الأسباب اللي نرجع علمه المنطق، هي في المحاورة، السبب في المحاورة. اصبر اصبر، المعلم إذا أراد أن إذا أراد للتلميذ أن يتقن المسألة ماذا يفعل؟ يا معاذ لبيك يا رسول الله، يا معاذ ربيك ربيك، إيش ماذا يفعل؟ مش يسأله يجذب إيش؟ يعني يأتي بشيء يجذب يسترعى سمعه وقلبه، يفرغ القلب إلا من اللي هيأتي، وهذا حدث من الهدهد. هذا من الأسباب الخفية التي تثبت أنه كانت الهمة عليها ليذهب سليمان أو يبعث الجنود إلى الملك. ماذا قال له الهدهد؟ قال أحط بما لم يكلم. الآن الهدهد على شفير هلك سيذبح، وسليمان يجلس غاضبا ينتظر الهدهد للذبح. ماذا يتكلم الهدهد مع سليمان النبي؟ يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سليمان بنبأ إيش يقين، يعني يقول أنا أعلم وأنت لا تعلم. إيش اللي حدث مع سليمان؟ رضخ رضخ، هو شد انتباه سليمان جدا بأولا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ثم بين له بعد ذلك أنهم ينزلون الشمس من دون الله، فهذا الذي هيج مشاعره أن يبعث، وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. فقالت المرأة في آخر القصة التي قصها الله علينا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، قالت المرأة إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه من أيضا من الأمثلة الرائعة في كتاب ربنا، يبين أن الله جل في علاه معناه قد قدر ذلك كونا وكتبه في لوح المحفوظ، لكنه أناط النتائج بالأسباب والمسببات بالأسباب. أختم هذه الأمثلة بصلح الحديبية، بأن الله جل في علاه جعل صلح الحديبية الذي ضاقت صدور المؤمنين به، ولذلك نحن نقول في الفتن خفايا لا تعلمه. أنت ممكن تنطم جدا وتموت كمدا وترى الدماء وترى الفتن تتلاحق وتتوالى، لكن لابد أن تعلم أن في ذيل هذه الفتن من الحكم العظيمة والنتائج النيرة الخيرة لهذه الأمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. صلح الحديبية ضاق الأمر جدا على جميع الصحابة، بل على عمر بن الخطاب، حتى أنه تخطى حدودا كثيرة ووقف أمام النبي يقول أثنى الحق ليس على الباطل، ويقول بلى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله لأقدم الله جل في علاه. فالغرض المقصود صلح حديبية كان سببا عظيما لفتح مكة بدون إراقة الدماء، مش فتح مكة فقط، لا، لو كان الأمر على فتح مكة لسالت الدماء، وكان والأنصار كانوا يتحفزون جدا لسفك الدماء. حتى لما مر أبو سفيان على على على بضعة عشر رجل من الأنصار قالوا ما أخذت السيوف ما أخذها على أبو بكر لامه، وقال لهم كيف تقولون مثل هذا لسيد قريش؟ فجاء النبي فلام أبو بكر، لاموا حباة هؤلاء الأسبق إلى الله جل في علاه، سارعوا ربهم فسارع الله بهم، قال كيف تقولون هذا لسيد قريش؟ لكن الغرض هيأوا أنفسهم للقتل وللدماء التي تصير في أهل مكة. عبادة إيش قال؟ إيش قال؟ قال اليوم إيش؟ ها؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم إيش؟ إيش تذل أهل مكة كما قال. فقال لا والله اليوم يوم المرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من أعظم هذه الأسباب التي رتبها الله لما رتبها العبد. لذلك أخي الكريم لا ترجعن لنفسك في شيء، لا ترتبن سببا وترك الله يرتب لك الأسباب، فالنتائج أعظم مما تكون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضاق صدره بصلح حديبية، وكان الأقوى، ومعه من بايعه على الموت ويستطيعون الدخول إلى مكة ويقتلون من فيها أو يقتلون، المهم أنهم إما الشهادة وإما النصر، ومع ذلك يقول ما دعوني إلى خطة رشد إلا أجبتهم عليه. وعمر يقول أسمع الحق ليس على الباطل، فيما يعطي الدنيا في ديننا، فماذا سماه الله جل وعلا؟ سبب عظيم رئيس جعل فتح مكة بلا إراقة دماء، عزة وعظمة، وشاركوهم العزة والعظمة. لذلك هم كانوا بحافلة معهم عندما قاتلوا في حنين، أمنوا ودخلوا في الإسلام وقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين. قال الله جل وعلا إنا فتحنا عليك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذا نقول نعم قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وكتب الله أهل الجنة وكتب أهل النار، لكنه سبحانه وجل في علاه ربط الأسباب أو النتائج بالأسباب. لذلك قال أبو بكر ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم القدر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لا يا ابن الخطاب لا يدرك ذلك إلا بالعمل، قال إذن فنجتهد. وهذا كما قلنا يسعى كل امرئ بعد تعلم هذه الأبواب، يقول أسعى وأسعى إن وفقني ربي لطاعة، ثم الطاعة تتلوها طاعة، كأن الله قد خلقني لمثل هذا. لما يجد رجل ما عاش إلا للعلم ولنشر العلم ولتعلم العلم، كأن الله يميته على ذلك، يستبشر خيرا. هذا أيضا يقوي فيك اعتقادا عظيما بالاعتقادات التي تنجو بها، وهو إحسان الظن بالله جل في علاه. لو أراد الله جل وعلا أن يتنكب المرء الصراط لأبعده عن طريق الخير، لكن طوام فتح له أباب الخير فهو يريد من أهل الخير، أبى أو شاء الرجل، لأن الله يعلم من قلبي أنه يستحق أن يكون من أهل الخير. أما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه عن أهل الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، قال لولا أنه أراد أن يدخلهم ما طمعهم فيه لعلمه من قلبه من قلوبه. فأنت الآن تستبشر خيرا بالقدر، لما تجد نفسك من طاعة تنتقل إلى طاعة، من درس إلى درس، من جود إلى جود، من صدقة إلى صدقة، من صوم إلى صوم، فهذا الخير كل الخير. هذه عاجب بشر المؤمن، كأن الله كتبك من أهل الجنان، فعد على ذلك بالنوادر واجتهد، فإن مع الاجتهاد اجتهاد، والحسنات والصالحات لها أخوات كما أن السيئات لها أخوات. اللهم ابعدنا عن السيئات، اللهم ابعدنا عن السيئات، اللهم اكتبنا من أهل الجنات ولا تكتبنا من أهل النيران يا رب العالمين. نعم. الكتاب الثاني. بسم الله.